لكش دعوة بير، أنا بتحبك عيني من كل الدنيا دي، اخترت هواك عالحال ده بقالي مدة، هتجنن نفسي أهدى، بتمنى حاجة واحدة أعيش وياك. ملكش دعوة بي أنا بتحبك عيني من كل الدنيا دي، اخترت هواك عالحال ده بقالي مدة، هتجنن نفسي أهدى، بتمنى حاجة واحدة أعيش وياك. بيعدي اليوم بتلات أيام، طول ما انت بعيد ولا بعرف انام، وفي قلبي حنين على الشوق وغرام، احساسي جوايا ما يستناش، وياك يا حبيبي ما بحسبهاش، من الاخر انا عنك ما استغناش. ملكش دعوة بي انا بتحبك عيني من كل الدنيا دي، حاجة واحدة أعيش وياك. عمال أنا كل مدى برتاح لعينك زيادة، وياريتني واخد على ده، دي ما حصلت ليش، أول مرة في حياتي أنشغل أسهر ليلاتي، يا مغير لحساباتي غيرك أنت مفيش. بيعدي ليوم بتلات أيام، طول ما أنت بعيد ولا بعرف أنام، وفي قلبي حنين على الشوق وغرام، إحساسي جوايا ما يستناش، وياك يا حبيبي من الاخير انا عنك ما استغناش. بيعدي ليوم بتلات ايام، طول ما انت بعيد ولا بعرف انام، وفي قلبي حنين على الشوق وغرام، احساسي جوايا ما يستناش، وياك يا حبيبي ما بحسبهاش، من الاخر انا عنك ما استغناش. ملكش دعوة بي انا بتحبك عيني من كل الدنيا دي، اخترت هواك عالحال ده بقالي مدة، هتجنن نفسي اهدى، بتمنى حاجة واحدة اعيش وياك.